وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني قال فإن ابتدعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إلا قد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني تأويل ما لم تستطع عليه صدق الله العظيم.